نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. هذه الآيات الكريمة من سورة المدثر جاءت بعد قوله جل وعلا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والليل إذا دبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. يقول الله جل وعلا: كلا. هذه يعبر عنها المفسرون رحمهم الله كلمة ردع وزجر، ردع وزجر عما صار من المشركين لما أخبر الله جل وعلا بأن خزنة النار 19 وتفوه من تفوه من جهلة المشركين بأنهم سيتغلبون على 19 ويخرجون من النار، وأحدهم يقول: كونوا ورائي يوم القيامة وأنا أدفع 10 بمنكبي الأيمن وتسعة بمنكبي الأيسر ونمضي عن النار وندخل الجنة. أخبر الله جل وعلا أن خزنة النار ملائكة، والملائكة لا طاقة للبشر بهم، وأن الواحد من الملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يسوق الأمة من الناس وعلى رقبته جبل عظيم فيرمي بهم في النار ثم يرمي بالجبل فوقهم. وعرفنا ما أقدر الله جل وعلا جبريل عليه باقتلاع قرى قوم لوط 7 مدائن متباعدة عن بعضها بطرف جناحه حتى أوصلها إلى قرب السماء، فسمع أهل السماء صياح ديكتهم ونباح كلابهم ثم رمى بها فجعل أعلاها أسفلها بقدرة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا هنا: كلا، لا قدرة لكم بالملائكة ولا تستطيعونهم مهما أوتيتم من القوة. ومن الذي أعطاكم القوة؟ الله. وورد أن أبا الأشد هذا كان قوي، كان يكون يقف على الجلد فيحاول 10 أن يسحبوه من تحته فما يستطيعون حتى يتمزق قطعة قطعة وما تحت قدميه ثابت، ما يقدرون عليه، عشرة قوة، لكن من أين أتتهم؟ من الله جل وعلا، هو الذي أعطاهم القوة. كلا لا تستطيعون مقابلة الملائكة، الواحد من الملائكة يكفي إذا أراد الله جل وعلا الثقلين الجن والإنس من أولهم إلى آخرهم. قال بعض المفسرين كلا كلمة استفتاح بمعنى ألا، والقمر الواو حرف قسم وجر، والقمر مقسم به وما عطف عليه، كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، هذه مقسم بها، والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه للفت نظر العباد إلى ما أودعه جل وعلا في هذا المقسم به من الحكمة وقوة الخلق والتصرف، ليلفت نظر العباد إلى ذلك، وهذا مخلوق من مخلوقات الله، فما بالك بالخالق جل وعلا. أقسم جل وعلا بالقمر كما هنا، وأقسم بالليل، وأقسم بالصبح كما هنا، وأقسم بالشمس، وأقسم بالطور، وأقسم بما بعدد من المخلوقات جل وعلا. وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته، بالله أو بالصفة، الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس وهكذا. لما؟ لأن المقسم إذا أراد أن يقسم فهو يعطي منتهى التعظيم لما يقسم به، يعطي منتهى التعظيم لما يقسم به، ولا يجوز للمخلوق أن يعطي منتهى التعظيم إلا لمن يستحقه جل وعلا، وهو الله تبارك وتعالى. فما يجوز القسم بمخلوق كائنا من كان، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لا تحلفوا بالأمانة، فمن حلف بالأمانة فليس منا، فلا يجوز الحلف بالكعبة شرفها الله وإن كانت هي بيت الله لكنها مخلوقة، ولا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأي ملك من الملائكة، ولا بأي رسول من الرسل، ولا بأي ولي من الأولياء أو شهيد من الشهداء أو عبد صالح أو فاجر أو شيطان أو جني. لا يجوز القسم بمخلوق كائنا من كان. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قيل له ولما يرحمك الله؟ قال لأن الحلف بغير الله وإن كان الإنسان صادق فهو شرك، وهو شرك أصغر، والحلف بالله والإنسان كاذب كبيرة من كبائر الذنوب، لكن الشرك وإن كان أصغر فهو أعظم من كبائر الذنوب. وإذا نظرت إلى هذا وجدته مناسب كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأن المرء إذا حلف بالله وهو كاذب صار معه حسنة التوحيد وسيئة الكذب، وإذا حلف بغير الله وإن كان صادق صار معه سيئة الشرك وحسنة الصدق، وسيئة الشرك سيئة الشرك وإن كان معها حسنة الصدق فهي أسوأ وأفظع من سيئة الكذب، لأن معها حسنة التوحيد الحلف بالله، فالحلف بالله توحيد والحلف بغيره شرك. فلا يجوز للمسلم أن يحلف بأي مخلوق كائنا من كان، وقد يتطور حلفه بالمخلوق إلى أن يكون شرك أكبر أعظم من الشرك الأصغر، لأنه إذا استشعر أن من حلف به هو من يستحق منتهى التعظيم فذلك شرك أكبر. والغالب أن من يحلف بالآلهة أو من يحلف بالأولياء أو بالصالحين فإنه يعطيهم منتهى التعظيم، ومنتهى التعظيم لا يصح إلا لله. ولهذا وخوفه من هذا الولي أو الصديق أو الشهيد أو الصالح أكثر وأشد من خوفه من الله جل وعلا. ولهذا تجد الكثير منهم إذا قيل له احلف بالله يحلف وإن كان كاذب ما يبالي والعياذ بالله، وإذا قيل له احلف بالولي فلان أو بصاحب الحضرة أو بالشهيد أو بصاحب الضريح توقف، ما حلف إلا إذا تيقن أنه صادق، يخاف من الولي أكثر من خوفه من الله جل وعلا، وذلك الشرك الأكبر والعياذ بالله. فليحذر المسلم الحلف بمخلوق كائنا من كان، فلا يحلف بالأبوين ولا بالأب ولا بالأم ولا بالكعبة ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بأي ملك من الملائكة ولا بالطواغيت ولا بالسحرة ولا بغيرهم من مخلوقات الله تبارك وتعالى. كلا والقمر، أقسم جل وعلا بالقمر، والليل إذ أدبر، أقسم جل وعلا بالليل ليلفت نظر العباد إلى القمر وإلى الليل وإلى الصبح والنهار. قرئ والليل إذ أدبر، وقرئ والليل إذا دبر، هو فيه ألف بين الذال والداء، إذا جعلتها مع الذال ذا إذا قلت إذا دبر، وإذا جعلتها مع الذال قلت إذ أدبر، ودبر على وزن دبر ضرب، على أنه ظرف لما يستقبل من الزمان إذا أدبر. والليل إذ دبر، والليل إذ أدبر، إذ أدبر ظرف للماضي من الزمان. وقيل هما بمعنى وقيل يختلفان، فمعنى دبر وإذ أدبر يعني ذهب، هذا هو المتبادر من معنى هذه الكلمة. والليل إذ أدبر يعني والليل إذ ذهب ثم جاء بعده الصبح، وتأتي بمعنى إذا دبر يعني إذا جاء حذوه، يقولون في اللغة دبرني فلان يعني جاء خلفي ورائي خلف دبري. والليل إذ أدبر، يقول مجاهد رحمه الله سألت ابن عباس عن قوله تعالى إذا دبر فسكت عني، حتى إذا كان من آخر الليل وسمع الأذان، أذان الصبح، ناداني يا مجاهد، هذا حين دبر الليل. يقول ذهب الليل جاء النهار، هذا الوقت الذي تسأل عنه. فهو رضي الله عنه لما سأله سكت ما أجابه، ومجاهد رضي الله عنه رحمه الله ما ألح عليه، سأل سكت، وهي على بال ابن عباس رضي الله عنهما، لكن يعلمه بها في وقتها حتى ما ينساها، لأنه ربما لو قال له إذا طلع الفجر ربما بعد ساعة أو ساعتين ينساها، هو إذا طلع الفجر أو قبل أن يطلع الفجر، فتركه ولم يجبه. فلما حان وقتها قال يا مجاهد هذا إذا دبر، والليل إذ أدبر أو إذا دبر، قراءتان سبعيتان من القراءة السبع. والصبح إذا أسفر، أقسم جل وعلا بالصبح، إذا أسفر يعني بدأ ضياؤه ونوره وذهب الظلام. أين جواب القسم؟ أين المقسم عليه؟ المقسم به القمر والليل والصبح، ثلاثة من مخلوقات الله تبارك وتعالى. والمقسم عليه قوله تعالى إنها لإحدى الكبر. إنها ما هي؟ سقر. إنها لإحدى الكبر، لإحدى الأمور العظام، وإحدى بالهمزة إحدى، وقرئ لحدى، لحدى الكبر، كأنها هي بمعناها لأن أنها بالتخفيف، لإحدى الكبر، لحدى الكبر، يعني أنها شيء عظيم ولا ينبغي أن يتساهل بها أو أن لا يبالي الإنسان، بل عليه أن يحذرها وأن يتخذ الوقاية منها، فشأنها عظيم. وهذا هو الظاهر والله أعلم. وقال بعض المفسرين إنها لإحدى الكبر، يعني تكذيبكم يا كفار قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم شيء عظيم، شيء فظيع. محمد صلى الله عليه وسلم تعرفونه، نشأ بينكم، ما جاءكم من بعيد تجهلون حاله، وكان حال صباه وصغره وشبابه، الصادق الأمين عندكم، ما تقدمون عليه غيره ولا تفضلون عليه أحد، وكلكم يعرفه ويعرف نسبه ويعرف صدقه وأمانته وإخلاصه ونصحه ونفعه للناس، كما قالت خديجة رضي الله عنها لما ارتاع النبي صلى الله عليه وسلم من مبدأ الوحي، قالت كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتعين على نوائب الحق، فهو خير لا شر فيه عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه. فتكذيبه عليه الصلاة والسلام شيء فظيع، مثل ما لو كذب إنسان شخصا معروف بالصدق وقال تكذيبه شيء فظيع، ما غير مقبول انك تكذب مثل هذا، يعني كذب انسان يصدق ويكذب ممكن، لكن مثل هذا ما يكذب، فتكذيبه فظيع. انها يعني تكذيبكم يا كفار قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم احدى الكبر. وقال بعض المفسرين إنها لإحدى الكبر الساعة التي وعدتم بها وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المعاني الثلاثة كلها متقاربة، فتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم سبب لدخول النار، والساعة بعدها سقر، بعدها النار. إنها لإحدى الكبر. اقرأ. يقول تعالى: كلا والقمر والليل إذ أدبر، أي ولى، والصبح إذا أسفر أي أشرق. إنها لإحدى الكبر أي العظائم، يعني النار. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. نذيرا للبشر، نذير يصح أن تكون حال من ضمير إنها، يعني النار وسقر. إنها لإحدى الكبر فنحن ننذركم بها، نخوفكم بها الآن ما دام يمكنكم الفرار منها والسلامة منها بالعمل الصالح. إنها أي النار نذيرا للبشر، منذرة مخوفة. فالمؤمن في دار المهلة وفي دار العمل يعمل الصالحات ليسلم. وقيل نذيرا للبشر حال من قوله جل وعلا: قم فأنذر. قم فأنذر حالة كونك نذيرا للبشر، أنت مرسل نذير للبشر تنذرهم وتخوفهم. ومحمد صلى الله عليه وسلم وصفه الله جل وعلا بأنه بشير ونذير، والبشير المخبر بالخبر السار، والنذير المنذر عن الشيء السيء، منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يعني يخوفكم بجيش العدو. فهو صلى الله عليه وسلم بشير لمن أطاعه بالجنة، ونذير لمن عصاه بالنار. نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. لمن شاء منكم، الأمر واضح بين أيديكم وجلي. طاعة محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالله تبارك وتعالى مآل صاحبه إلى الجنة، ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم والكفر بالله إلى النار. والأمر واضح وجلي. وأعطاكم الله جل وعلا العقول التي تدركون بها، وأرسل إليكم الرسل، وأنزل عليكم الكتب، فتخير لنفسك، اختر لنفسك طريق الخير إلى الجنة، طريق الشر إلى النار. وأنت عندك العقل، لأنه بدون عقل ما في تكليف. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، لمن شاء أن يتقدم بالأعمال الصالحة فيكون من أهل الجنة، أو يتأخر بالأعمال السيئة ويترك الأعمال الصالحة فيكون مآله إلى النار. وأثبت جل وعلا للعباد المشيئة والاختيار، ومشيئتهم تابعة لمشيئة الله جل وعلا. لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر، وسيأتينا قريبا إن شاء الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولعل العبد أن يختار لنفسه وينتبه، ولا يتكل على ما لا يدري عنه، ما يقول أنا خلاص محكوم علي من أهل الشقاوة، ما في حاجة أني أصلي وأصوم. وما يدريك، يخيرك الله جل وعلا ويقول: هذا طريق الخير فاسلكه، وهذا طريق الشر فلا تسلك، ثم تعصي ربك وتطيع الشيطان والهوى وتسلك طريق الشر وتجتنب طريق الخير بعقلك، لأنه لو كان فاقد العقل ما في تكليف، لا عليه، ليس عليه شيء، لا صلاة ولا صيام ولا عبادة، معفو عنه، رفع القلم عن ثلاثة. لكن الإنسان العاقل اللي عنده إدراك يدعوه محمد صلى الله عليه وسلم إلى الهداية والاستقامة والخير والفلاح، ثم يأبى ويسلك طريق الشر، فما يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم هو ما تدعو إليه الفطرة والعقول السليمة، كما قال عربي قال: والله ما أمر الإسلام بشيء وقلت ليته نهى عنه، ولا نهى الإسلام عن شيء وقلت ليته أمر به. أبدا أمر الإسلام بالصدق والصلاح والعفاف والاستقامة والطاعة والعبادة والتوجه إلى الله جل وعلا، وهذا خير للعبد في دينه ودنياه. ونهى الإسلام عن الشر والقبح والكذب والغيبة والنميمة والفواحش كلها، وفي السلامة منها خير للمرء في دينه ودنياه. نهى الإسلام عن الخمر، والعاقل يجتنب الخمر بعقله، ما في خير. وقيل لزعيم من زعماء العرب في الجاهلية كان تأبى عليه نفسه أن يشرب الخمر، قيل له: ألا تشرب الخمر؟ ما في حرام وحلال جاهلية. قال: ما أرضى أن أكون أن أصبح سيد القوم وأمسي سفيههم، أنا في الصباح سيد آمر وأنهى، فإذا شربت الخمر صرت أجهل من الجاهل، صرت سفيه القوم، ما أرضى، أحتفظ بعقلي وسيادتي. لمن شاء منكم أن يتقدم لطاعة الله جل وعلا والعمل بمرضاته، أو يتأخر يترك الطاعة ويقع في المعصية فيهلك ويخسر الدنيا والآخرة. نذيرا للبشر: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، أي لمن شاء أن يقبل النظارة ويهتدي للحق أو يتأخر عنها ويردها. وهذه الآية الكريمة تضمنت الوعد والوعيد، تضمنت الوعد لمن شاء من قال الأمر واضح جلي، من شاء الطاعة فسبيلها واضح بين، والمآل إلى الله جل وعلا والثواب عنده. لا تظن أنها تذهب طاعتك أو تخفى على الله جل وعلا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لن تذهب طاعتك. وفيها وعيد كذلك لمن خالف أمر الله، هذا الأمر واضح وجلي، فإذا عصيت الله جل وعلا فالويل لك، بينا لك طريق السعادة وطريق الشقاوة، واحذر أن تسلك طريق الشقاوة فتهلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.